هل يحاسب الإنسان على سيئاته إذا كانت حسناته أكثر؟ أخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم بقول سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاون، فهو توزن حسناته وسيئاته. كل إنسان يوازن بين حسناته وسيئاته، وما ترجحت الحسنات أفلح ونجا. وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبد ويدخله الجنة من دون أن يحاسبه على سيئاته، إما لتوبة فعلها، وإما لحسنات عظيمة أتى بها قبل موته، وإما لأسباب أخرى اقتضت رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى بإدخاله الجنة وعدم محاسبته على السيئات. لكن الأصل الموازنة كما أخبر الله به في كتابه العظيم: حسنات توزن والسيئات توزن، وهو لما رجح منها، من رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته هلك إلا من رحم الله. لكن قد يعفو سبحانه وتعالى عن العبد ويتجاوز عن سيئاته فضلا منه وإحسانا، إما للتوبة لأنه وعد التائبين بالمغفرة، كما قال تعالى: وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإما بحسنات عظيمة صار سببا لمغفرة ذنوبه، وإما بأسباب أخرى اغفرت حكمة الله أن تكون سببا للمغفرة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.